السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، توقفنا في اللقاء السابق عند الدليل الثالث من أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول، من أدلته التي استدل بها على ما اختاره من أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. وبدأ بعد ذلك القاضي نصر الدين البيضاوي في ذكر الأدلة. تكلمنا في الفيديو السابق عن دليلين من هذه الأدلة، واليوم نتكلم في الدليل الثالث. هذا الدليل ذكره القاضي نصر الدين البيضاوي بهذا النص، يقول: الثالث أن تارك الأمر مخالف له، كما أن الآتي به موافق، والمخالف على صدد العذاب لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قيل: الموافقة اعتقاد حقية الأمر، فالمخالفة اعتقاد فساده، قلنا ذلك لدليل الأمر لا له. قيل: الفاعل ضمير والذين مفعول، قلنا: الإضمار خلاف الأصل، ومع هذا فلا بد له من مرجح. قيل: الذين يتسللون، قلنا: هم المخالفون، فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم وإن سلم فيضيع قوله تعالى أن تصيبهم فتنة. قيل: فليحذر لا يوجب، قلنا: يحسن، وهو دليل قيام المقاضي. قيل: عن أمره لا يعم، قلنا: عام لجواز الاستثناء. فهذا الدليل الذي ذكره القاضي نصر الدين البيضاوي اعترض الخصم عليه أيضا باعتراضات، وفي مناقشات في داخل ذلك الاعتراض. لكن ما يهمنا هو أن الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه شرح هذا الدليل بشكل مبسط، فقال لنا: الدليل الثالث تارك الأمر أي المأمور به مخالف لذلك الأمر، لأن الآتي بالمأمور به موافق له، والمخالف ضد الموافق، فإذا ثبت أن الآتي موافق ثبت أن التارك مخالف، والمخالف للأمر على صدد العذاب لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر الله مخالف أمره بالحذر عن العذاب بقوله: فليحذر، والأمر بالحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقاضي لنزوله، وإذا ثبت المقدمتان ثبت أن تارك الأمر على صدد العذاب ولا معنى للوجوب إلا هذا. لا شرح الإمام الإسناوي للكلام الذي قاله القاضي نصر الدين البيضاوي في الدليل الثالث. الحقيقة أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه، وهذا الكلام الذي قاله الإسناوي، أنه استدل في هذا الدليل بقياس منطقي من الشكل الأول. أنت تعرف أن القياس ينقسم إلى قسمين: اقتراني وحملي واستثنائي. يعني القياس نوعين: إما إنه اقتراني وإما إنه استثنائي. وإن القياس ده عبارة عن قول مؤلف من قضايا ينتج عنها قول آخر، أو ينتج عنها نتيجة. وهذا القياس يستخدم في الاستدلال المنطقي غير المباشر. فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه استدل لنا بقياس منطقي اقتراني من الشكل الأول، أتى لنا فيه بمقدمتين. المقدمة الأولى تقول: تارك المأمور به، أي تارك الشيء الذي يؤمر به، مخالف. تارك الأمر مخالف، وكل مخالف يستحق العقاب. إذن ينتج لنا ماذا؟ لو تفاكر المنطق كويس هتفتكر إنه النتيجة عندنا تارك الفعل المأمور به يستحق العقاب. أنت تعرف إنه في القياس المنطقي ده يعني أنت في عندك المقدمة الأولى، تمام، بنسميها الصغرى، وفي عندنا المقدمة الثانية بنسميها الكبرى، والنتيجة دي عبارة عن الحد الأوسط، أي الشيء المكرر في المقدمتين. تعال نشوف المقدمتين دول إيه الشيء المكرر فيهم. تارك المأمور به مخالف، تارك المأمور به مخالف، تارك المأمور، تارك المأمور ده اسمه موضوع القضية، المخالف ده المحمول بتاع القضية. طيب نشوف هذه القضية الصغرى. الكبرى بتقول ايه؟ الكبرى بتقول: كل مخالف يستحق العقاب. موضوعها برضو المخالف مستحق للعقاب. الحد الأوسط عندنا هو الشيء الذي تكرر في المقدمتين. ايه الشيء الذي تكرر في المقدمتين؟ المخالف. احذف المخالف من المقدمتين هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك تارك الأمر يستحق العقاب، او تارك المأمور يستحق العقاب. طيب تارك المأمور يستحق العقاب، ينتج من ذلك ايه؟ ينتج من ذلك قياس ثاني خالص اسمه قياس استثنائي، بيقول فيه القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه إذا كان الترك يستحق العقاب فهذا يعني أن المأمور به إيه؟ أن المأمور به واجبة. فهذا الكلام الذي قاله القاضي ناصر الدين البيضاوي زي ما انت درست في المنطق أن كل مقدمة من هذه المقدمات تحتاج إلى دليل، فبدأ يستدل إزاي؟ قال لك يا سيدي احنا قلنا ان القضية الاولى يعني المقدمة الاولى مقدمات هذا القياس وهي قول القاضي ناصر قول القائس تارك الامر مخالف للمأمور، تمام؟ ليه؟ لانه موافقة المأمور عبارة عن انك انت تفعل او ان تأتي بموجب ذلك الامر، ربنا امرك بانك تصلي يبقى اذا موافقة المأمور معناها انك انت تلتزم بالصلاة او انك انت تصلي. طيب وايه المخالفة؟ مخالفة المأمور معناها انك انت تترك تلك المخالفة. واحنا عرفنا الواجب وقلنا بانه اذا ترك المأمور ده ايه؟ عبارة عن مخالفة. طيب احنا عرفنا الواجب، دليل الثاني بقى في المقدمة الثانية، احنا عرفنا الواجب وقلنا بان الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ماشي؟ طيب لما قلنا بان الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إذن كل مخالف يستحق العقاب بموجب قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر الذي يخالف الأمر بأن يحذر من العقوب. وإحنا لما قلنا في تعريف الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويذم تاركه أو ما يعاقب تاركه، معنى الكلام ده إنه إذن الأمر يفيد الوجوب. ده المقصود بتاع الإمام الإسناوي في قوله تارك الأمر أي المأمور به مخالف لذلك الأمر فإن الآتي بالمأمور به موافق والمخالف له ضد الموافق، فإذا ثبت أن الآتي موافق ثبت أن التارك مخالف والمخالف للأمر على صدد العذاب لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ده معنى الكلام، إن هو هذا الكلام عبارة عن قياس منطقي مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى تارك المأمور به مخالف، لأنه المخالفة عبارة عن أنك أنت تخالف تترك فعل الأمر، والموافقة معناها الالتزام بالأمر، وكل مخالف للأمر يستحق العقاب لأن ربنا سبحانه وتعالى حذر الذين يخالفون أمره بالعذاب في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا أن تارك الأمر متوعد بالعقاب، وطالما قلنا أن تارك الأمر متوعد بالعقاب هذا يفيد لنا أنه كل أمر يفيد الوجوب ما لم تكن قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، اللي هو مذهب القاضي ناصر الدين البيضاوي. تارك الأمر أي المأمور به مخالف، مخالف لذلك الأمر. والدليل على هذا الكلام على أن تارك الأمر مخالف لذلك الأمر لأن الآتي بالمأمور به موافق، الموافق اسم موافق للأمر يعني يفعل الذي يفعل اسم موافق للأمر، والذي يترك الأمر اسمه مخالف للأمر. طب ليه جاب مخالف وموافق؟ عشان خاطر لسه الدليل اللي جاي بتاع آية فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإذا ثبت أن الآتي بموافق أن الذي يفعل موافق وأن التارك مخالف، ثبت أن التارك مخالف والمخالف للأمر على صدد العذاب، يعني المخالف للأمر متوعد بالعذاب. والدليل على أنه المخالف للأمر متوعد للعذاب هو قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة من الآية الكريمة هو أن الله سبحانه وتعالى أمر من يخالف أمره بالحذر عن العذاب بقوله فليحذر، والأمر بالحذر عنه أي الأمر بالحذر عن ترك المأمور إنما يكون بعد قيام المقتضي، إنما يكون بعد قيام الشيء الذي يقتضي وجود الحذر. إيه هو الحذر ده؟ أو الحذر من إيه؟ من نزول العقاب لنزوله. وإذا ثبتت المقدمتان اللي احنا قلناهم دول المنطقيتين ده هم، ثبت أن تارك الأمر على صدد العذاب زي ما احنا قلنا كده من شوية، تارك الأمر مخالف والمخالف متوعد وكل مخالف يستحق العقاب، إذن تارك الأمر يستحق العقاب. وإذا ثبتت المقدمتان ثبت أن تارك الأمر على صدد العذاب، ولا معنى للوجوب إلا هذا، لأنه لا معنى للوجوب إلا أن تاركه يستحق العذاب. ده دليل القاضي ناصر الدين البيضاوي. واعترض الخصم بأربعة أوجه مرتبة بالترتيب الجدلي. اعترض الخصم بعد ذلك على هذا الكلام الذي قاله القاضي نصر الدين البيضاوي بأربعة أوجه مرتبة بالترتيب الجدلي. الترتيب الجدلي ده في علم يعني اللي ما عرفش بيه اللي سمع بيه خلاص عرفه، اللي ما عرفوش علم البحث والمناظرة أو علم الجدل. هذا العلم إن الجدل أو الرد على العلماء أو مناقشة أدلة الخصوم أو الجدل العلمي له أصول وقواعد. هذا العلم يدرس في علم اسمه علم البحث والمناظرة أو أدب البحث والمناظرة. مش بتكلم عن الأداب العامة ولا بتكلم على أسلوب المناظرة، إنه مش أي واحد يعترض بأي اعتراض في أي توقيت، لكن ليه أسلوب أو شكل معين. إنك تبتدي أولا بالمنع ثم بالنقض ثم بالمعارضة، كل شيء من يعني كل درجة من درجات الاعتراض تأتي بعد الأخرى. ما ينفعش إنك أنت تعترض مباشرة، وإنما لابد إنك أنت أولا يعني تبدأ كده بإيه بالهدوء كده. فبدأ الخصم أولا بالنقض، فبدأ يعترض الأول على المقدمة الأولى. إيه هي المقدمة الأولى؟ اللي هي أن تارك المأمور به مخالف. فبدأ يعترض على المقدمة الأولى اللي هي تارك المأمور به مخالف دي. في الأول يقول إزاي؟ فقال لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه. لا نسلم أصلا إن موافقة الأمر معناها أن تأتي بما يقتضي ذلك الأمر. أمال يا عم الشيخ تعمل إيه؟ قال والله أنا أمنع هذا الكلام، أنا لا أقول بأن موافقة الأمر عبارة عن أن تأتي بمقتضاه. هنا نسأله ونقول له أمال معناها إيه؟ حتى ينتج ما قلتم. بل الموافقة، يعني موافقة الأمر دي معناها إيه؟ هي عبارة عن اعتقاد حقية الأمر. بل الموافقة عبارة عن أن هذا الأمر حقا ومعترف، ويكون معترف بأن هذا الأمر حق صدر من رسول، صدر من الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك. وبالتالي تكون المخالفة هي عدم اعتقاد حقية الأمر، اعتقاد أن هذا الأمر أمر فاسد. فهو يريد أن يمنع وجود معنى المخالفة في ترك المأمور، ويريد أن يثبتها في معنى آخر تماما، وهو أنه المخالفة ليست ترك المأمور، بل أن المخالفة هنا هي عدم اعتقاد حقية الأمر، أي أن المخالفة هي اعتقاد فساد ذلك الأمر. يعني ممكن يحول الموضوع إلى أن المقصود بالمخالفة هنا تكذيب الرسول مثلا. جميل؟ طيب. بل الموافقة عبارة عن اعتقاد حقية الأمر، أي كونه حقا صدقا واجبا. فقوله واجبا قبوله من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالمخالفة عبارة عن اعتقاد بطلانه وكذبه. لا يكون يعني لا ترك الأمر، يعني لا تكون المخالفة معناها ترك الأمر. قلنا هنا بقى بيجاوب القاضي نصر الدين البيضاوي، فبيقول إيه؟ بيقول فرق بين الدليل الدال بين الأمر وبين الدليل على أن ذلك الأمر حق. بيقول له والله خد بالك أنت يا عم الشيخ اللي منعت، في فرق بين هذا وذلك. هناك فرق بين اعتقاد حقية الأمر، بين الأمر ذاته، وبين الدليل الذي يدل على أن ذلك الأمر حق. إحنا بنتكلم في الأمر، لا نتكلم في الدليل الذي يدل على أن الأمر حق. الدليل الذي يدل على أن الأمر حق هي المعجزة التي تدل على صدق الرسول. لأنه عدم اعتقاد حقية الأمر واعتقاد فساده معناها تكذيب الرسول. وإحنا بنتكلم في تكذيب الرسول، إحنا بنتكلم في الأمر ذاته، لا نتكلم في اعتقاد حقية الأمر. فقال فرق بين الأمر وبين الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق، وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول. فاعتقاد حقية الأمر موافقة الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق يجب قبوله، لا موافقة الأمر. اعتقاد حقية الأمر عبارة عن موافقة الدليل، أي موافقة تلك المعجزة، أو أن يفعل شيئا يدل على قبوله لما يدل على أن هذا الأمر حق، اللي هو تصديق الرسول. يعني هو الموضوع بتاع اعتقاد الحقية ده انت تتكلم كده في الإيمان والكفر، مش بتتكلم في الأمر والنهي. موافقة الدليل على أن ذلك الأمر حق يجب قبوله، لا موافقة الأمر. فإن موافقة الشيء، موافقة الشيء عبارة عن ما يستلزم تقريره مقتضاه. فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر فموافقته هي اعتقاد الحقية، وإن دل على إيقاع الفعل كالأمر فموافقته هي الإتيان بذلك الفعل. نفس الكلام الذي نقوله، وهو أنه هناك فرق كلام القاضي نصر الدين البيضاوي وكلام القاضي الإمام الإسلام، هناك فرق بين أن تقول اعتقاد حقية الأمر وبين موافقة الأمر، لأنه موافقة الأمر ده معناه اتيان مقتضى الأمر. يعني إيه اتيان مقتضى الأمر؟ إنك أنت تفعل الأمر. أما موافقة حقية الأمر ده معناها إنك أنت توافق على الدليل الذي يدل على ذلك الأمر. إيه هو الدليل الذي يدل على ذلك الأمر أو الدليل على هذا الأمر؟ صدق هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أو تصديق المبعوث بهذه الشريعة التي تأمرك وتنهاك. ففي فرق ما بين الاثنين. يقول لك فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقريره مقتضاه. موافقة الأمر، خلينا ننزل سيب الشيء حط مكانه الأمر، موافقة الأمر عبارة عما يستلزم تقريره، لما يستلزم معناه مقتضاه، مقتضى ذلك الأمر إنك تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر فموافقته هي اعتقاد الحقي، وإن دل على إيقاع الفعل كالأمر فموافقته هي الإتيان بذلك الفعل. يبقى إذن رد القاضي ناصر الدين البيضاوي على اعتراض الخصم الأولاني بأنه في فارق، بأنه يمنع ذلك المعنى في أنه المخالفة والموافقة هنا معناها حقية الأمر. رد القاضي ناصر الدين البيضاوي كأن هناك فرقا ما بين اعتقاد حقية الأمر وما بين موافقة الأمر، وأن هذه لها معنى وهذه لها معنى، وأن اعتقاد موافقة الأمر هو أن تأتي بمقتضى الأمر، وأن اعتقاد حقية الأمر هو أن تؤمن بأن هذا الأمر حقا وصدقا صدر من رسول أو أنه صدر من مبعوث من الله سبحانه وتعالى. طيب يا بعد منها القاضي المعترض اعترض باعتراض ثاني، وهذا الاعتراض المرة الثانية المرة دي على المقدمة الثانية، المقدمة الثانية اللي بتقول كل مخالف يستحق العقاب. فاعترض على المقدمة الثانية وقال إيه؟ قال لا نسلم أن الآية تدل على أنه تعالى أمر المخالفين بالحذر، بل إنه تعالى بالأمر بالحذر عن المخالفين. أمر بالحذر عن المخالفين، يعني إيه الحذر عن المخالفين؟ معناه أنك أنت لابد أن تترك من يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وليس معناه أنه يجب عليك أن تحترم مخالفة أمر الله. ده اعتراض إيه؟ اعتراض المعترض. طيب إيه الدليل يا عم المعترض على ما تقول؟ قال لنا لأن الله سبحانه وتعالى لما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم عذاب أن يصيبهم عذاب أليم، خد بالك إنه فليحذر فعل أمر، فاعله فين؟ قال لك والله أنا فاعله أقول بأنه ضمير مستتر، تقديره إيه؟ تقديره ضمير مستتر. طيب وبعدين طيب وأكمل الإعراب بتاع الآية، قال فليحذر الذين يخالفون فليحذر فعل أمر مبني على السكون وأن فاعله ضمير مستتر، والذين يخالفون هذا إيه؟ هذا مفعول به. قال لك فاعل، فيكون فاعل قوله فليحذر والذين يخالفون مفعول به. طيب حاضر. وهنا الجواب أجاب القاضي ناصر الدين البيضاوي والإمام الإسلام من بعد منه من وجهين. فقال لك الجهين أحدهما ولم يذكره في المحصول أن الإضمار على خلاف الأصل. في عندك شيء في الكلام في الدراسات الأصولية اسمه الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم. تمام، من ضمن هذه الاحتمالات أو من ضمن هذه الاحتمالات الإضمار. فهل الكلام يدور بين الإظهار والإضمار؟ هل الأصل في الكلام الإظهار أو الإضمار؟ لا، الأصل في الكلام الإظهار. إذن الدعوة الإضمار على خلاف الأصل، وبالتالي عشان خاطر تقول يا عم الشيخ إنه في ضمير هنا مستتر في بعد قول الله سبحانه وتعالى فليحذر إن في ضمير، لابد من أن تقيم دليلا على إن في ضمير، لابد أن تقيم دليلا على أن هناك ضمير. إذن الإضمار خلاف الأصل، ومعنى الكلام ده إنه لابد من دليل على أن يوجد ضمير بعد قوله تعالى فليحذر. طيب الإجابة الثانية من جواب القاضي ناصر الدين البيضاوي قال إيه؟ قال الثاني أنه لابد من أنه لابد للضمير من اسم ظاهر يرجع إليه. خلينا يا عم سلمنا إن فيه ضمير، بس لازم الضمير ده من اسم ظاهر يعود إليه. فين الاسم الظاهر الذي يعود إليه في قول الله سبحانه وتعالى في قوله؟ قال لك وهو مفقود هنا، هو مش موجود أصلا. فإن قيل يعني نفترض إنه المعترض ده جي قال لا هو يعود على الذين يتسللون منكم لواذا، لأن قول الله سبحانه وتعالى الآية أولها إيه؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إذن الذين يتسللون هو ده الاسم الظاهر الذي يعود عليه الضمير بتاع فليحذر. ماشي، كلام وجيه ممكن. فإن قيل يعود على الذين يتسللون قلنا الذين يتسللون هم المخالفون، قلنا الذين يتسللون هم المخالفون، لأن الآية أصلا وسياقها بيتكلم عن مين؟ عن الذين يتسللون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوه، ويتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إزاي الذين يخالفون مفعول به، والمأمورين بالحذر عن الذين يخالفون، وهنترك الذين يتسللون؟ لا مش هينفع، لازم من اسم ظاهر يقوم الدليل على أنه يعود عليه هذا الضمير إذا قلنا بأن هذا الضمير موجود. يبقى إذن جواب القاضي نصر الدين البيضاوي على وجود الضمير ده من وجهين، الوجه الأولاني أن الإضمار خلاف الأصل، وعشان تقول لنا أن في ضمير لابد أن تقيم دليل. الوجه الثاني على فرض أن في ضمير فعلا فلا بد من اسم ظاهر، وعلى فرض أنك أنت تقول لنا أن الاسم الظاهر ده هو الذين يتسللون، لا الذين يتسللون ده مش هو الضمير، لأنه أنت تقول إن الذين يخالفون مفعول به، وطالما قلنا إن الذين يخالفون مفعول به ما ينفعش أن يكون ده مصدر مرجع الضمير، والذين يخالفون هم الذين يتسللون، فأنت إزاي تقول لنا إن في ضمير إذا مفيش ضمير؟ قلنا الذين يتسللون هم المخالفون، لأن المنافقين كان يذكر عليهم المقام في المسجد واستماع الخطبة، وكانوا يلودون بمن يستأذن للخروج، فإذا أذن لهم سلوا معه، فنزلت هذه الآية. وقيل نزلت في المتسللين على حفر الخندق، ده خلافات في الآية دي المقصود بها من يتسللون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وحفر الخندق، أو من يتسللون عن سماع الخطبة. كان ممكن يستأذن في بداية الإسلام، كان ممكن يستأذن من سماع الخطبة ولا عنده ظروف عايز يمشي، فكان يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المنافقين إذا رأوا أحدا يستأذن يستأذنوا معاه، يعني أريد أن أستأذن رسول الله، تاني يطلع كده ولا كمان يطلع أنتوا الاثنين وهكذا. وقيل نزلت في المتسللين عن حفر الخندق، وإذا كان كذلك فلو أمر المتسللون بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أمروا بالحذر عن أنفسهم. إنه يترتب على معنى إن إحنا نقول إن في ضمير، يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر الناس بأن تحذر عن أنفسها، لأنه بداية الكلام عن إنه اعتراض المعترض عن إنه فليحذرها، هنا معناها فليحذروا عن المخالفين. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى بيحذر المخالفين بالحذر من المخالفين، فكده يكون في إيه يعني كلام ملوش لازمة. فبيقول بعد منها إيه؟ بيقول سلمنا، يعني القاضي نصر الدين البيضاوي الإمام الإسلاوي برضو ماشي معاهم واحدة واحدة. يعني أنت عايز تقول في البداية إن في ضمير، قلنا لك إن الإضمار خلاف الأصل، وبعدين سلمنا إن في ضمير يا سيدي، يعني نمشي معاك على إنه في ضمير، لكن يحتاج إلى أن يعود إلى اسم ظاهر. فجيت قلت لنا يعود على الذين يتسللون، قلنا لك ما ينفعش لأن الذين يتسللون هم المخالفين، وقلنا بأن المخالفين مفعول به، فإذا قلنا فليحذر ومحتاجين إن فيه فاعل، الذين يتسللون هيبقى هو الفاعل، فيبقى إزاي هيبقى الذين يتسللون فاعل وفي نفس التوقيت معادين مرة تانية في الجملة مفعول به؟ ما ينفعش، ما هو يا إما يبقى فاعل الذين يتسللون دول فاعل، يا إما يكون مفعول، يا إما يكون هو اللي بيتسلل هو المأمور بالحذر، يا إما يكون يتسلل مأمور عن بالحذر منه، فشيء من اثنين، ما ينفعش إن هما الاثنين في نفس التوقيت. وبعدين جاء القاضي نصر الدين البيضاوي قال ماشي يا سيدي سلمنا، الضمير يعود على الذين يتسللون. فقال لكن هذا يلزم منه أن يصير التقدير، فليحذر الذين يتسللون منكم لوادا الذين يخالفون عن أمره، وحينئذ يكون لفظ الحذر قد استوفى فاعله ومفعوله، وليس هو مما يتعدى إلى مفعولين، فيصير قوله تعالى أن تصيبهم فتنة ضائعا. عايز إيه القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه؟ بيقول القاضي نصر الدين البيضاوي عايز يقول لك إن الفاعل بتاع فليحذر ليس ضميرا مستترا، بل المراد بقول الله سبحانه وتعالى الذين يخالفون هذا هو فاعل قول الله سبحانه وتعالى فليحذر، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ذا المفعول به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من يخالف أمره عن أن تصيبه فتنة. يبقى إذن لو قلنا الذين يتسللون دول هو الاسم الظاهر الذي يعود عليه الضمير بتاع الفاعل بتاع ده، فاحنا خد بالك إن فليحذر ديت لا يتعدى إلى مفعولين، يبقى إذن لابد لنا من مفعول واحد، يبقى فليحذر هم الذين يتسللون الذين يخالفون، طب أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هتروح فين؟ هنعمل بها إيه؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لن يكون لها معنى، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، يبقى لا يجوز. يقول وليس هو مما يتعدى إلى مفعولين، فيصير قوله تعالى أن تصيبهم فتنة ضائعا ليس له تعلق بما قبله ولا بما بعده. ماشي. فإن قيل برضو خد بالك انه العلماء بيعلموك امشي مع الخصم لحد الاخر، فان قيل يعني افترض زياده كمان يكون مفعولا لاجله، يعني فليحذر الذين يتسللون عن الذين يخالفون، لانه قد تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، اي لئلا تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، اي فان الحذر لاجل اصابه ذلك. قلنا لك فإن قيل يكون مفعولا لأجله فإن الحذر لأجل إصابة ذلك. أجاب القاضي نصر الدين البيضاوي ثاني فقال: أجاب بعضهم بأنه لو كان كذلك لوجب الإتيان باللام لأنه غير متحد به في الفاعل، لأن الحذر هو فعل المتسللين والإصابة فعل الفتنة أو فعل الله تعالى. وبعدين قال لك: وهذا الجواب مردود، فإن القاعدة النحوية أنه لا يجب الإتيان بالجار إذا كان المجرور أن أو أن نحو عجبت أن أو أن، نحو عجبت من أنك قائم وعجبت من أن تقوم. الإمام الإسلامي هنا بيتكلم عن المسألة بعد ما وصل للمرحلة الأخيرة خالص من استدلال الخصوم. استدلال الخصوم بيقول إيه؟ استدلال الخصوم بيتكلم عن أنه لنفترض أنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ده عبارة عن مفعول لأجله. طيب المفعول لأجله ده معناه إيه؟ يكون الحذر لأجل أن تصيبك فتنة. فأجاب القاضي ناصر الدين البيضاوي فقلنا أجاب بعضهم، يعني هذا الكلام الذي أجاب به على هذا الاعتراض، قال: لو كان كذلك لوجب الإتيان باللام. يوجب الإتيان باللام فين؟ في قول الله سبحانه وتعالى: أن تصيبهم فتنة. ويكون الكلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره لا أن تصيبهم فتنة، لأن تصيبهم فتنة. بعد عشان خاطر نقول إن هذا الكلام هو مفعول لأجله لابد أن يقترن هذا الكلام باللام، فتدخل اللام على أن تصيبهم فتنة. لوجب الإتيان باللام لأنه غير متحد به في الفاعل، ما فيش عندك لام في الفاعل في الذين يتسللون ولا في الضمير، لأن الحذر هو فعل المتسللين. احنا قلنا بأن الحذر فليحذر فاعله ضمير يعود على الذين يتسللون، وطالما اللام لم تقترن بالفاعل فلابد أن تقترن بالمفعول لأجله. والإصابة فعل الفتنة، أن تصيبهم فتنة، هتصيب مين الفتنة؟ هتصيب الذين يتسللون. والإصابة فعل الفتنة، الفتنة هتصيبهم، أو أن الله سبحانه وتعالى سيصيبهم بفتنة، والإصابة فعل الفتنة أو فعل الله تعالى. جاء الإمام الإسنوي قال: وهذا الجواب مردود. مردود ليه؟ قال لك مردود من جهة النحو، لأن القاعدة النحوية أنه لا يجب الإتيان بالجار، لا يجب الإتيان بالجار، يعني الجار حرف الجر عموما ومن ضمن ذلك لام التعليل اللي هي لام بتاعة المفعول لأجله ده، هي إذا كان المجرور أن أو أن، ماشي، نحو عجبت من أنك قائم وعجبت من أن تقوم. عجبت من أنك قائم وعجبت من أن تقوم، يبقى ما ينفعش يا عم الشيخ تقول لو كان كذلك لوجب الإتيان بالله. ما ينفعش أنك تقول أجاب بعضهم بأنه لو كان كذلك لوجب الإتيان بالله، لأنه كلمة واجب ديت في غير محلها، لأنه يجوز أنك أنت تحذف الجار ويجوز أنك أنت تأتي بالجار. لا يمكن لك أنك تقول عجبت من أنك قائم وتقول عجبت أنك قائم، وعجبت من أن تقوم وعجبت أن تقوم، يجوز اثنين. ويجوز أنك أنت تقول عجبت من أنك قائم ويجوز أنك أنت تقول عجبت من أن تقوم. يبقى إذا كان المجرور أن، زي ما هو في قول الله سبحانه وتعالى أن تصيبهم فتنة، يبقى لا يجب الإتيان بالله. جميل. فيجوز حذفه من في الموضعين، بل الجواب، لما الجواب ده ما رضيش عليه القاضي ناصر الدين البيضاوي، لما الجواب ده ما رضيهوش الإمام الإسنوي، جاب جواب من عنده قال: بل الجواب أنه لو كان مفعولا لأجله لكان مجامعا للحذر، كان لازم يكون مع الحذر، تمام، لأن الفعل يجب أن يجامع علته، لأن المفعول لأجله لابد أن يكون تاليا لعلته اللي هي علة الفعل. لما تقول ضربت الطفل تأديبا، تمام، أو ضربت الطالبة تأديبا، ماشي، ضربت اللص تأديبا، يبقى لابد أن هو إيه؟ أن هو يأتي فيه، إنما كنت فصلت ما بين الفعل فليحذر وجبت ضمير مستتر وجبت الذين يخالفون وبعدين قلت أن تصيبهم فتنة، لا، لابد أنك أنت تقدم هذا. فقال: أن يجامع علته واجتماعهما مستحيل، ولقائل أن يجيب أيضا، يعني أنت ممكن كمان تجاوب على هذا الكلام فتقول عن قولهم أولا أن الفاعل ضمير يعود على المتسللين بأنه لو كان كذلك لوجب إبرازه، فيقال فليحذروا لأنه عائد على جمع على جمع سلمنا، لكن تحذير الناس عنهم لما وقعوا فيه أبلغ في الذم من تحذيرهم أنفسهم، ويستلزمه أيضا بخلاف تحذير أنفسهم فإنه لا يستلزم تحذير الغير منهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول يا سيدي سلمنا إن هو لا يعني لا يجب إبرازه، لكن تحذير الناس عنهم يقول فليحذر عن ماشي لما وقعوا فيه أبلغ في الذم من تحذيرهم أنفسهم. يعني إحنا بيقول في الآخر يعني عايز الإمام الإسلامي يقول لنا بأنه بعد هذه المناقشة الطويلة ممكن إنك أنت تقول آه فعلا فليحذر ديت المقصود بها فليحذر عن، ممكن تمشي عادي مش مشكلة خالص. طيب تمشي خالص إزاي؟ يعني تمشي إزاي؟ آه لك لأنه إذا قلنا فليحذر عن الذين يخالفون كان هذا أبلغ في تحذير المخالفين، لأنه إذا أمرت الناس بأن تبتعد عمن يفعل المعصية كان هذا أبلغ في الذم على ارتكاب المعصية. ده مراد القاضي نصر القاضي الإسلامي، فهو كلامه سلمنا لكن تحذير الناس عنهم لما وقعوا فيه أبلغ في الذم من تحذيرهم أنفسهم، ويستلزمه أيضا بخلاف تحذير أنفسهم فإنه لا يستلزم تحذير الغير منهم. يعني إحنا إذا قلنا وحذرنا الناس ممن يقعون في المعصية أو من مصاحبة من يقعون في المعصية كان هذا أبلغ في تحذير الناس من المعصية، وإننا إذا حذرنا الناس من المعصية لا يدل هذا على أننا نحذر الناس عن أن تصاحب من يفعل المعصية. جميل. في النهاية يريد أن يقول لك أن هذا الكلام أيضا الذي هو يعترض به الخصم له وجه، لكن ليس بهذه الإيه، لكن ليس بهذا الاستدلال. نرجع إلى اعتراضات الإيه الخصم، ونبدأ الآن في الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث وهو هذا الاعتراض الإمام الإسلامي يقول فيه الاعتراض الثالث وهو اعتراض على المقدمة الثالثة أيضا، وتقريره أن يقال سلمنا أن قوله فليحذر أمر للمخالفين وأنه لا ضمير في الآية، ولكن لما قلتم أنه يجب عليه الحذر أقصى ما في الباري أنه ورد الأمر به، وكون الأمر للوجوب هو محل النزاع. قلنا نحن لن ندعي أنه يدل على وجوب الحذر، ولكن يدل على حسنه، وحسن الحذر من العذاب دليل على قيام المقتضي للعذاب، لأنه لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه سفها وعبثا، وذلك محال على الله تعالى. وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب، لأن المقتضي للعذاب هو ترك الواجب دون المندوب. يعني إيه الكلام ده؟ الاعتراض الثالث من اعتراضات الإمام، من اعتراضات الخصم على كلام الإمام الإسلاوي أو كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي، يقول له فيها أنت بتقول يا عم الشيخ شفت لي من شوية إنه تارك المأمور به مخالف وكل مخالف يستحق العقاب، وأن هذا ينتج تارك الفعل المأمور به مستحق للعقاب، وأنك استدللت بقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لماذا قلت بأن الأمر يفيد الوجوب؟ احنا بنناقش ان الامر يفيد الوجوب، لماذا قلت ان فليحذر هذا تحديدا يفيد الوجوب؟ ده معنى الاعتراض. يقول سلمنا ان قوله فليحذر امر للمخالفين، فليحذر هذا امر لمن يخالفون الله سبحانه وتعالى او من يخالفون امر الله او من يخالفون امر رسول الله، ولا ضمير في الآية. يعني هو يقول لا يوجد ضمير بعد فليحذر، يعني هو خلاص سلم الاعتراض الثاني بعد ما أجاب عنه القاضي ناصر الدين البيضاوي والإمام الإسلاوي، انتهى اعتراضه خلاص أنا أقر بأنه كلامكم صحيح مفيش ضمير في الموضوع، وأنه فليحذر ده تحذير للمخالفين وأن الذين يخالفون ده فاعل. سلمنا أن قوله فليحذر أمر للمخالفين وأنه لا ضمير في الآية، ولكن لماذا قلتم أن فليحذر أمر يفيد الوجوب، ولكن لما قلتم أنه يوجب الحذر أقصى ما في الباب، يعني أقصى شيء يمكن أن تدعوه يا من تقولون بأن الأمر الوجوب هو أنه ورد الأمر بالحذر، ويبقى مع هذا الخلاف بيننا وبينكم في أنه هذا الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب. أنت لماذا تلزمني في مذهبك الذي يقول بأن الأمر الوجوب ده اعتراض الخصم. قلنا نجاوب بقى لماذا أجاب؟ قال نحن لا ندعي أنه يدل على وجوب الحذر. نحن لا ندعي أنه يدل على وجوب الحذر. أما بتدعي على إيه عم البيضاوي؟ قال يدل على أن الحذر أمر حسن، على أن نحذر من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى أمر حسن، وهذا الشيء نتفق عليه جميعا، وهو أن الحذر عن مخالفة أمر الله شيء كويس، وحسن الحذر هذا تحذير من العذاب، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إحنا اتفقنا على أن الحذر من مخالفة أمر الله أمر كويس، ولكن خد بالك أن هذا الحذر تحذير من إصابة العذاب، وحسن الحذر من العذاب دليل على قيام المخلصين للعذاب، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك احذر العذاب معنى الكلام ده إنه فيه عذاب هيحصل إذا فعلت الشيء الفلاني، أو أن العذاب سيقع عليك إذا لم تفعل الشيء الفلاني. طالما أمر الله سبحانه وتعالى بالحذر وقرنه بالعذاب فهذا دليل على وجود المقتضي للعذاب، يبقى إذن الأمر يفيد الوجوب. دليل على قيام المقتضي للعذاب، لأنه لو لم يوجد المقتضي، لو ما فيش مقتضي لهذا العذاب لكان الحذر عنه سفها وعبثا. ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإحنا نقول إن الأمر بتاع فليحذر دليل ليس للوجوب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيعذب على أي أساس؟ إحنا نتفق على أنه الواجب يعاقب تاركه، وطالما اتفقنا على أن الواجب يعذب تاركه أو يعاقب تاركه فهذا معناه أن هناك مقتضي لهذا العقاب، ولا يوجد مقتضي للعقاب إلا ترك الإيه؟ إلا ترك الواجب. إذن فليحذر أمر، والأمر يفيد الوجوب. لكان الحذر عنه سفها وعبثا، وذلك محال على الله سبحانه وتعالى. وإذا ثبت وجود المقتضي اللي هو العذاب اللي هو ترك المأمور ثبت أن الأمر للوجوب، لأن المقتضي للعذاب هو ترك الواجب دون المندوب. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل الرابع، إلى الاعتراض الرابع من اعتراضات الخصم، فقال وهو أيضا اعتراض على المقدمة الثانية، وهي أن قول الله سبحانه وتعالى عن أمره مفرد. قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأمره ذي مفرد، يبقى إذن تفيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر معين وليست كل الأوامر. فقال عن قول أن قوله عن أمره مفرد فيفيد أن أمرا واحدا للوجوب، ونحن نسلم هذا. يبقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره المقصود به أمر واحد فقط معين، ولا يفيد كون جميع الأوامر كذلك، مع أن المدعى هو الثاني، والنقاش بيننا وبينكم هو أن الأمر يفيد الوجوب مطلقا وليس هذا الأمر بعينه. وأجاب في المحصول بثلاثة أوجه، أحدها وعليه اقتصر المصنف أنه عام بدليل جواز الاستثناء، فإنه يصح أن يقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني، إلا الأمر الفلاني. وسيأتي أن معيار العموم جواز الاستثناء. الثاني أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية. الثالث أنه إنما استحق العقاب في بعض الصور لعدم المبالاة وهو موجود في الباب. يعني إيه كلام الإجابة بتاعت القاضي نصر الدين البيضاوي دي التي ذكرها في المحصول؟ أجاب في المحصول بثلاثة أوجه، أحدها اللي هو الأولان وعليه قصر المصنف، والوجهين الثانيين لم يذكرها المصنف القاضي نصر الدين البيضاوي في المنهاج وإنما ذكرها الإمام الرازي في المحصول. قال أحدها وعليه المصنف أنه عام بدليل جواز الاستثناء، أنه قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا يجوز أن ربنا سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني. وطالما قلنا بأنه يجوز الاستثناء فإذن هذا معناه أن هذا الأمر عام، وأن قوله عن أمره يفيد العموم. فإنه يصح أن يقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني. وسيأتي فيما بعد الكلام الذي سنقرأ عليكم أن معيار العموم جواز الاستثناء. الثاني أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر، أن ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما رتب الله سبحانه وتعالى العقاب على مخالفة الأمر كانت العقوبة، كانت مخالفة الأمر علة لوقوع العقوب، وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية. إن احنا رتبنا الحكم الذي هو العقوبة على الوصف الذي هو مخالفة الأمر يشعر بأن العلة أي علة العقوبة هنا هي مخالفة ذلك الأمر، يشعر بالعلية. الثالث أنه إنما استحق العقاب في بعض الصور، يعني أنه يستحق العقاب في بعض الصور لعدم المبالاة، وهو موجود في الباقي أي لعدم المبالاة بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو موجود في الباقي يعني وهو موجود في بقية المخالفات. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك أن المخالف لأمر الله سبحانه وتعالى يستحق العقاب في بعض الصور، يعني إحنا هنسلم بأنك أنت تقول أنه هذا الأمر للوجوب، يعني هذا الأمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أمره هذا للوجوب، وبقية الأوامر ليست كذلك، وسنسلم لك هذا الكلام. ولكن لما قرر الله سبحانه وتعالى مخالفة الأمر بوقوع العقوبة كان هذا معناه أن هناك أمرا تستدعي مخالفته العقاب، وطالما أن هناك أمرا تستدعي مخالفته العقاب معناها إنه تارك الأمر الإلهي معناها أنه لا يبالي بأمر الله سبحانه بأمر الله سبحانه وتعالى، وعدم المبالاة بأمر الله سبحانه وتعالى معناها استحقاق العقاب. وطالما قلنا بأن عدم المبالاة في هذا الأمر معناها استحقاق العقاب، طب ما الفرق بين هذا الأمر وغيره من الأوامر؟ وبهذا ينتهي الدليل الثالث من أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي والاعتراضات عليه. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الفيديو القادم نستكمل أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي كلها، ثم بعد ذلك ندخل في بقية الإيه؟ في بقية مسائل مقررة عليكم. إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف تعملوا اشتراك في القناة، اعملوا اعجاب بالفيديو ده وشاركوه كده مع زملائكم عشان خاطر ينتشر. أي أسئلة في في في المادة تحت أمركم، أي استيضاح أنا معكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يوفقني ويوفقكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.